فؤادي غدا من شدة الوجل في ضمر فؤادي غدا من شدة الوجل في ضمر فؤادي من شدة الوعد في إلى نحو من فوق السماوات قد سما ولولاه ما استمت الخطيب إلى نحو من فوق السماوات قد سما ولولاه ما اشتقت الحطيم وزمزما شربت وقلبي Thank you. Yeah.